يعني لا كده خلاص يعني طيب اتوكل على الله. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا الحكم صبيا الله وتقعدوا بقى وتقعدوا احسن وترتاحوا. فاتخذت من دونهم حاجة ربك من شفتها الله الله الله الله قالت إني الله. فأجاءها المخاض إلى جذع به مكانا قصيا. Yeah.

الكتاب وجعلني نبيا. إذا قضى